الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم تسمية أحدهم عاشق أو عاشقة، كأن يقول عاشقة الجنة أو عاشق الأم أو عاشق الطعام أو نحو ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. من المعلوم في لغة العرب أن العشق هو الإفراط في الحب، ويكون صادرا من الإنسان إذا أفرط في حبه لشيء معين. ومن المعلوم في الاستعمال الدارج أن هذه اللفظة إنما يستعملها العشاق فيما بينهم، فينبغي الابتعاد عن هذه الكلمة ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. فإذا كان هذا العشق في شيء من الأمور التعبدية فهو من الألفاظ التي لا نعلم عن السلف رحمهم الله تعالى استعمالها في شيء من العبادات، فلا ينبغي للإنسان أن يكني نفسه بأنه عاشق الصلاة، عاشق الصوم، عاشق العبادة. وأما إذا كان في أمر من أمور العادات كحب البلدان وغيرها، فالأولى أن يعبر الإنسان عن العشق بالحب. فكلما أبعد الإنسان عن التعبير عن هذه الغريزة في نفسه بكونها عشقا، كلما كان أبعد له وأسلم لقلبه إن شاء الله. فحب البلدان وغيرها الأولى أن يعبر عنه بالحب لا بالعشق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، كما رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. فبدل أن نقول عاشق الجنة تقول محب الجنة، وبدل أن تقول عاشق الشيء الفلاني تقول محب الشيء الفلاني، فإن التعبير بالحب هو التعبير باللفظ الوارد، وأما التعبير بالعشق فإنما يعبر به في الأشياء المذمومة التي لا ينبغي صدورها من المسلم. فإذن صارت المسألة تنقسم إلى حالتين: أما في الأمور التعبدية فلا ينبغي التعبير عنها بالعشق، فلا يقال عاشق الجنة، عاشق الله، عاشق رضوان الله، عاشق الطاعة، عاشق العبادة، عاشق الصلاة، عاشق الصدقة. فالأمور التعبدية لا ينبغي التعبير عنها بالعشق، وإنما يعبر عنها باللفظ الشرعي وهو الحب. فإن المتقرر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. قال الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لم يقل يعشقهم ويعشقونه. فإضافة العشق إلى الله عز وجل صدورا وورودا كلها من الأمور التي لا ينبغي التعبير بها، لأن التعبير عن مثل هذه المسائل ينبغي أن ينحى منحى التعبير الشرعي بالألفاظ الشرعية. وأما الحالة الثانية فهي التعبير بالعشق عن أمر من أمور الدنيا، كقوله: عاشق والديه، عاشق الطعام الفلاني، عاشق وطنه، عاشق سيارته، عاشق بيته، عاشق القرية. فهذه تعبير بالعشق عن أمور دنيوية، فالأولى أن يترك الإنسان التعبير بها في هذه الحالة. وخلاصة هذه الفتية أن التعبير بالعشق في أمر يرجع إلى العبادات أمر محرم لا يجوز، وأما التعبير بالعشق عن أمر من أمور العادات الدنيوية فإن الأولى تركه، والتعبير بما عبرت به النصوص وهو الحب، والله أعلم.